المال، ويؤدي أيضا أنه يستهين بصرف المال في الأوجه المفيدة. طبعا إذا الطفل شاف المال أمامه طول الوقت في هذه الحالة يدخل عليه وسوسة ليقدم على السرقة بطريقة تدريجية. ساعات يحصل نوع من التدعيم للسلوكيات المنحرفة دي، يعني أن الأب بيعود الطفل على الغش في حياته اليومية أو المدرس ده. يعني كما حصل من بعض المدرسين، الأولاد بيغشوا في الامتحان، يتنقلوا الأوراق وهذه الأشياء، فبيقول لهم إيه المراقب؟ بيقول لهم معلش معلش، ما إحنا كنا برضو كده مزيكم، كنا برضو بنعمل كده. فطبعا تدعيم لسلوك المنحرف. لو الأباء في البيت لما يرجع الولد يقول كان في غش في اللجنة ويستحسنه إن هو فك الأزمة بتاعته عن طريق الغش، فده تحطيم للطفل. بالعكس ده تقول له أنا عندي تسقط أهون منك تغش، واضح؟ لأن كده أنت تحترم نفسك وأنت كذا وكذا إلى آخره. فتدعيم سلوك التعود على الغش في الحياة اليومية، أو أن الأب اللي يمدح ابنه لشطارته في الغش مثلا في الامتحانات وهذه الأشياء. تكوين صفة الأمانة بيتم في السنوات الأولى من حياة الطفل، فنستغل دائما أي فرصة الطفل يعتدي فيها على ملكية الآخرين ونوجهه إلى ما يجب عمله في مثل هذه المناسبة. ده مش ملكك، ده ملكه هو، فلابد بكرة تذهب لزميلك وترجع له المسخرة أو ترجع له الألم إلى آخره. بالنسبة لعلاج السرقة، إذا كان السبب واضحا فعلاجها بيكون سهلا جدا، علاج بيكون سهل في الغاية. فإذا كان مثلا السرقة تنشأ لك خلاف بين الأبوين، بيحصل عن الطفل اكتئاب، وكتير جدا الأبوين يحسبوا أن الطفل ده مش فاهم حاجة، هذا ما يفهم كويس جدا وبيأخذ كل الانطباعات. فخلاف بين الولدين وبعضهم البعض، خلاف بين الولدين وبين الطفل وسوء معاملة. فإذا حددنا السبب فبيسهل جدا علاج عن طريق يعني علاج السبب نفسه. طبعا إذا استمر السرقة بعد سن العشرة دي مصيبة كبيرة بقى. يعني هنا في هذا الحالة سلوك مرضي منحرف. ليه؟ لأن بعد سن العشرة المفروض إن هو بيبدأ نمو الضمير الخلقي، الوازع الخلقي عنده يبدأ ينمو بعد سن العشرة. فممكن قبل كده كان لسه موضوع الوازع مش قوي عنده، لكن بعد العشرة بيكون إيه؟ بدأ ينمو الضمير الأخلاقي والمراقبة الوازع الذاتي يعني. وفي نفس الوقت الطفل بيبدأ يبعد عن إنه يتمركز حول نفسه، واضح؟ ويبدأ يمتنع عن الإشباع الفوري للدوافع، فبيوصل لمرحلة النضج. فبالتالي المفروض أنها تقل السرقة بعد سن العشرة، المفروض أنها تقل أو تنعدم. لكن إذا زادت مع وجود الضمير نمو الوازع في نفسه، القدرة على الامتناع عن الإشباع الفوري للدوافع وعدم التمركز حول الذات، ومع ذلك استمرت، فهذا مؤشر يعني كما ذكرنا في غاية الخطورة. فمن الأمور المهمة جدا غرس القيم الإسلامية والخلقية والتفريق بين الحلال والحرام وتنمية هذا الوازع. لخص باختصار شديد العلاجات المفروضة لمن لاحظ موضوع السرقة في الطفل. أول شيء أن يعالج الحرمان المادي، يعني لابد من توفير الضروريات اللازمة لهذا الطفل. لابد من الأكل مثلا، الشرب، الملابس، دي احتياجات أساسية فلابد من توفيرها له. كذلك أيضا إشباع ميله إلى التملك والاستحواذ، هذه فطرة يسموها غريزة إيه؟ حب التملك. فدي فطرة في الإنسان، فلازم تشبع عنده هذه الإيه؟ غريزة حب التملك، حاجة بتاعته ملكه هو، مش حاجة مشاع بينه وبين إخواته. ها؟ لا، بجانب الحاجات المشاع لازم يكون له يعني أمور خاصة به. فلابد من علاج الحرمان المادي بتوفير الضروريات اللازمة للطفل وإشباع ميله إلى التملك والاستحواذ. أيضا احترام ملكية الطفل وتعليمه احترام ملكية الغير. إذا ظهرت ظاهرة السرقة لابد من التعامل الحاسم والمباشر والسريع معها، لا تؤجل. ها؟ جاب حاجة من صاحبه، حاجة مش بتاعته أو شيء من هذا، أو جاب من المحل بحاجة وهو مكانش معاه فلوس، فلابد من تنبيهه إلى الخطأ، أن أنت عملته ده خطأ، وأن لابد أن إيه؟ أن تعيد هذا الشيء إلى صاحبه. إن أخذ حاجة من المحل وأكلها مثلا، لابد أن يدفع الفلوس تاني، ياخذ الفلوس هو بنفسه يروح يعطيها لايه، ليصح هذا الخطا. ايضا ممكن نعلمه احترام الملكيه بطريقه اخرى، ان تشوف شيء يخص هذا الطفل، لعبه مثلا او شيء من هذا، واعطيه لطفل اخر. طبعا هيثور هيثور، فنفهمه ان انت زعلت عشان دي بتاعتك وايه، واحنا اعطيناها لواحد تاني من غير ما نستاذنك، واضح؟ فنفس الشيء انت اذا